الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام حول المعاني المتعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا فرغنا من التشهد أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الأمر قد قال بعض أهل العلم بوجوبه كطاووس بن كيسان وأبي محمد بن حزم، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وقال جمهور العلماء بأنه مسنون مندوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن فتنة المحيا والممات، عرفنا بأن فتنة المحيا تتمثل في الشبهات والشهوات، فبعض الناس قد يفتن من جهة الشبهات التي تنقدح في ذهنه، إما بوحي من شياطين الإنس أو بوحي من شياطين الجن، حتى إن بعضهم عياذا بالله قد يلحد بالله عز وجل، وبعضهم قد يشرك بالله، وبعضهم قد يكون منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر إلى غير ذلك. ثم فتنة الشهوات، سواء كانت شهوة مال أو شهوة منصب وجاه أو شهوة نساء أو غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن شر فتنة المسيح الدجال، عرفنا بأن هذه هي أكبر فتنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أبدأ وأعاد في التحذير من هذا الخبيث الذي يدعي الربوبية، يعني مثل ما ادعاها فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. وهذا الإنسان معيب، معيب في خلقته، حيث وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قصير جسيم، أحول أحمر أفحج، عقيم لا يولد له، مطموس العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة أو طافية، وأنه مكتوب بين عينيه كفا راء، يقرأها كل مؤمن كاتبا كان أو غير كاتب، وأنه كالغيث استدبرته الريح، لا يدع بلدا إلا وطئها، إلا مكة والمدينة، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وبقية أيامه كسائر أيامكم. وأن هذا الإنسان يزوده ربنا جل جلاله بقدرات فتنة للناس، من ذلك أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخرائب فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتخرج تتبعه كأنها يعاسيب النحل، ويمر بالقوم فيردون عليه قوله فيصبحون ممحلين، ما عندهم شيء، ويمر بآخرين فيصدقون دعواه فيصبحون في رغد من العيش وسعة من المال. وأنه يبلغ من دجله أنه يذبح إنسانا بعدما يرفض دعواه، ثم يقول له: قم، فيقوم فيتهلل ضاحكا، فيقول له: أتؤمن أني أنا ربك؟ فيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يذبحه ثانية فلا يسلط عليه. كيف يكون نهاية هذا الدجال؟ تكون نهايته على يد المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للساعة علامات عشرا كبرى، فلما خرج على أصحابه وهم يتذاكرون الساعة قال لهم لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشرة علامات: الدابة والدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح ابن مريم وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. هذا الدجال بعدما يعيث في الأرض فسادا سينزل المسيح ابن مريم، ونزوله ثابت بالقرآن في قول ربنا جل جلاله: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وفي قوله جل جلاله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت المسيح، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبقوله جل جلاله: ويكلم الناس في المهد وكهلا. والمسيح عليه السلام ما عاش في هذه الأرض حتى يبلغ مرحلة الكهولة، بل رفعه الله إليه وهو ابن 33 سنة. فالمسيح سينزل قبل قيام الساعة، ولا يعارض هذا عقيدة ختم النبوة، فإننا نؤمن بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده. المسيح لن ينزل بوصفه نبيا مرسلا، وإنما سينزل بوصفه حكما عدلا وإماما مقسطا. بأي شريعة يحكم؟ سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سينزل بوصفه تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لن يأتي بشرع جديد. حتى الجزية التي سيبطلها إنما سيبطلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيبطلها، لا لأنه أوحي إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فالمسيح عليه السلام بمجرد ما ينزل، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين ممصرتين يتقاطر من رأسه الماء كأنما خرج من ديماس، والمسلمون قد أقاموا الصلاة وتقدم إمامهم ليصلي بهم، فإذا رأى المسيح تقهقر، يعني هذا الإمام إذا رأى المسيح عليه السلام وهو يعرفه بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يريد أن يتقهقر، فيدفعه المسيح بين كتفيه يقول له: تقدم، فإنما لك قد أقيمت تكرمة الله لهذه الأمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: منا من يصلي المسيح خلفه، منا أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يصلي المسيح خلفه. وكون المسيح عليه السلام يمتنع من الإمامة من أجل أن يؤكد أنه نزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسيح عليه السلام يبدأ رحلة البحث عن الدجال، هذا الذي عاث في الأرض فسادا وأضل من خلق الله عبادا وفعل الأفاعيل، وأكثر أتباعه من اليهود والنساء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ليتبع من يهود أصبهان 70,000، من يهود أصبهان وحدها سيتبعه 70,000 عليهم الطيالسة. فالمسيح يبدأ يبحث عن الدجال فيدركه عند باب اللد، عند باب لد أو باب اللد، واللد معروفة مدينة في فلسطين. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل لكافر أن يجد نفسه، نفس المسيح، إلا هلك، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يعني الآن كل واحد منا نفسه قريبا منه، أما المسيح عليه السلام مثلما آتاه الله تلك الآيات البينات، فولد من أم بلا أب، وكلم الناس صبيا في المهد، وأنزل الله عليه مائدة من السماء، وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، وكان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. كذلك المسيح عليه السلام نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. هذا الدجال الذي كان منتفخا ويزعم الربوبية، إذا رأى المسيح بدأ يذوب ويضمحل، فلو تركه لهلك، لو تركه المسيح لهلك لذاب، لكنه عليه السلام ما يريد له تلك الموتى، وإنما يطعنه بحربته ويري الناس دمه، من أجل أن يتأكدوا أن هذه الأسطورة قد تلاشت انتهت، مثلما قال الله عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فكذلك هذا الدجال المسيح عليه السلام يطعنه بحربته ويري الناس دمه. طيب، هذه النصوص أيها الإخوة الكرام ثابتة بالأحاديث الصحاح المتواترة، إضافة إلى ما جاء في القرآن مجملة من إثبات نزول المسيح. لا يحل لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعترض على هذه النصوص بعقله، فإذا سمع مثلا بأن الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، أو أن المسيح ينتهي نفسه حيث ينتهي طرفه، أو أن المسيح يطعنه بحربته. يعني بعض الناس الآن يقولون: ما بالكم تذكرون الحراب والسهام والنشاب والنبال، ألم تعلموا أن الدنيا تطورت فصارت هناك قنابل وصواريخ وراجمات واوا. يقول سبحان الله: من يضمن أن هذه الحضارة بما فيها من آلات الدمار ستبقى إلى قيام الساعة؟ يعني اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسيح سيطعن ذلك الدجال بحربته ويري المسلمين دمه، فمقتضى الإيمان أننا نصدق نبينا عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر، وسعته عقولنا أو لم تسعه. فالله جل جلاله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكم من أشياء الآن نراها بأعيننا ونستعملها بأيدينا، ولو حدث عنها الأولون لعدوا ذلك أضغاث أحلام. لو قيل لهم بأن جهازا صغيرا يحمل في الكف يتكلم به الإنسان مع المشارق والمغارب من غير سلوك ولا توصيلات ولا شيء يراها، لعد ذلك الناس أمرا عجيبا مريبا غريبا. ولو قيل بأن هناك جهازا سيخترع يتكلم المتكلم في لندن في دار تسمى الإذاعة، فيسمعه من كان في أقصى المشرق بصوت واضح، بل لو سعل أو حرك أمامه أوراقا لسمعنا صوتها، بعض الناس كان سيعد ذلك من الأمور المنكرة التي تستغرب. أما الآن فنحن لا نستغرب هذا، لأننا رأيناه وسمعناه واستعملناه ولمسناه. فأقول أيها الإخوة الكرام، مقتضى إيماننا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نصدقه فيما أخبر، ما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فإننا نؤمن به ونصدق. المقصود بأن الإنسان يعود نفسه إذا صلى فريضة أو صلى نافلة ألا يسلم إلا إذا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال والعلم عند الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل نعم. هذا الحديث أيضا كسابقه يتضمن الدعاء الذي يكون بعد الفراغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: علمني علمني. هذا يدل على التواضع والإخبات والخشوع ورغبة أبي بكر رضي الله عنه في الخير، فهو يقول علمني، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، مثل ما قال الكليم عليه السلام للعبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ومثل ما قال الأعرابي لما أساء الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيدها مرة بعد مرة، قال: لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. هذا دليل على العلو الهمة، ودليل على شجاعة النفس. ولذلك أيها الإخوان، ليس عيبا أن يقول الإنسان لآخر: علمني علمني. هذا دليل على أنه إنسان متواضع، وأنه يلتمس الخير من أبوابه. فما بالكم إذا كان هذا الطلب موجها إلى خير المعلمين عليه الصلاة والسلام، كما قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: فداه أبي وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما نهرني ولا شتمني ولا ضربني عليه الصلاة والسلام. فما عرفت الدنيا معلما أكرم ولا أفضل ولا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء الجامع لكل خير. قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الخطاب موجه لمن أيها الناس؟ موجه لمن؟ لأبي بكر. قل يا أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الله أكبر. أبو بكر يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهو صديق هذه الأمة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر الذي أنزل الله فيه في القرآن، والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي أنزل الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، والذي تواترت النصوص في فضله. نعم، لماذا؟ لأنه أيها الإخوة الكرام، لا يخلو إنسان من ظلم، لا يخلو إنسان من ظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. لما نزل قول ربنا جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس ذاك، يعني ليس مقصودا المعاصي، وإنما الظلم الشرك. اقرأوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم، لكن ظلما دونه يقترفه الناس جميعا. من ذلك الظلم ظلم الإنسان لنفسه، وذلك بأن يفعل محظورا أو يترك مأمورا. لو أن الإنسان قصر في الفرائض فهو ظالم لنفسه، لو أن الإنسان ارتكب المعاصي فهو ظالم لنفسه، هذا ظلم الإنسان لنفسه. طيب، وبعد ذلك ظلم الإنسان لغيره، ظلم الإنسان لغيره، لو أنه شتم فلانا أو ضرب فلانا أو أكل مال فلان أو هتك عرض فلان أو أساء إلى فلان أو اغتاب فلانا إلى غير ذلك من أنواع المعاصي، هذا كله ظلم من الإنسان لغيره، ولا يسلم من ذلك أحد. أي إنسان يقترف من الذنوب والمعاصي قليلا كان أو كثيرا، والعصمة ليست لأحد بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك نقول هذا القول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. توحيد لله عز وجل، وهو الذي وصف نفسه بقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وهو الذي قال جل جلاله: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. فاغفر لي، وتقدم معنا الكلام مرارا في أن المغفرة هي الستر، المغفرة هي الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر، مغفر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على رأسه المغفر الذي يستر به الرأس. فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا تخصيص، تخصيص المغفرة من عندك يا الله. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. بعدما طلبت من الله الستر أطلب من الله الرحمة المتضمنة محو تلك الذنوب وتبديلها حسنات، ألا يؤاخذني الله عز وجل بها ويعفو عنها ويبدلها حسنات. إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. الغفور والغافر كلاهما من أسماء الله جل جلاله مذكوران في القرآن، وكذلك الرحيم وذكر معها الرحمن كلاهما مذكور في القرآن. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية هذا الدعاء قبل السلام، مشروعية هذا الدعاء قبل السلام. الإنسان إذا فرغ من الصلاة الإبراهيمية استعاذ بالله من أربع، بعد ذلك يقول هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، الفائدة التي بعدها مشروعية الدعاء قبل السلام. الفائدة السابقة قلنا مشروعية هذا الدعاء تعيينا، أما هذه الفائدة مشروعية الدعاء يعني مطلقا، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بغير هذا، فثبت أنه قال بعدما فرغ من الصلاة الإبراهيمية استعاذ بالله من أربع، قال: أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعدما فرغ من الصلاة الإبراهيمية قال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. قال هذا الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه بعد فراغي من التشهد قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام، قال اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. وقد مضى معنا قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، تدعو الله عز وجل بما شئت من خير الدنيا والآخرة. طيب، الفائدة التي بعدها مشروعية طلب التعليم ممن هو أعلم، فأن في ذلك دلالة على الحرص على الخير، يعني الإنسان الذي يطلب ممن هو أعلم أن يعلمه في هذا دلالة على أنه حريص على الخير راغب فيه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يخلو إنسان من ظلم، لا يخلو إنسان من ظلم فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، لا يخلو إنسان من ظلم. طيب، الفائدة التي بعدها أن من آداب الدعاء التوسل إلى الله جل جلاله بأسمائه الحسنى. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، ثم قال إنك أنت الغفور الرحيم، وفي القرآن الكريم وارزقنا وأنت خير الرازقين، بمعنى أن الإنسان يأتي من أسماء الله عز وجل بما يناسب المسألة التي يطرحها على ربه جل جلاله. فإذا طلب الرزق دعا ربه باسمه الرزاق وباسمه الرازق أو بكونه خير الرازقين جل جلاله، وإذا طلب من الله الرحمة دعاه بالرحمن أو بالرحيم أو دعاه بخير الراحمين، وإذا طلب من الله المغفرة دعا باسمه الغافر أو باسمه الغفور جل جلاله، إذا طلب من الله العلم فإنه يدعوه باسمه العالم أو باسمه العليم أو باسمه العلام ونحو ذلك من الأسماء. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم في الاستخارة أن يقول أحدنا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. هذا كله توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.